بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإني أوصيكم أيها الأخوة ونفسي بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على دينه، لأن الله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله خلق الخلق يعبدون وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، فالواجب على كل مكلف أن يعبد الله وأن يستقيم على دين الله. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه، وذلك بتوحيده والإخلاص له. فإن العبادة فسرها القرآن والسنة، العبادة التي أنت مخلوق لها قد فسرها كتاب الله وفسرتها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي توحيد الله والإخلاص له، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، عليك أن توحد ربك، أن تخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك، كله لله وحده، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي لا شريك. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالواجب إخلاص عبادة الله وحده والتقرب إليه بما شرع من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، والحذر من كل ما نهى عنه. أنت مخلوق لهذا الأمر، مأمر بهذا الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالواجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة التفقه في الدين، التعلم لهذه العبادة التي أنت مخلوق لها. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب التعلم والتفقه في الدين والسؤال عما أشكل أينما كنت، حتى تعرف دينك على بصيرة وحتى تعبد الله على بصيرة. والواجب الاستقامة على طاعة الله ورسوله حتى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني الجنة، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء من استقام. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا إلهنا ومعبودنا الله وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا هو إلهنا سبحانه وتعالى. ثم استقاموا على ذلك، ثم استقاموا على طاعته وتوحيده والإخلاص له وأداء حقه وترك ما نهى عنه، تتنزع الملائكة عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من اتقى الله، يبشر عند الموت بالجنة ويكون قبره روضة من رياض الجنة بسبب طاعته لله وقيامه بحق. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فالواجب على كل مكلف أن يستقيم على طاعة الله وتوحيده وأن يدع ما نهى الله عنه، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه حتى الموت. قال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتفقه في دينه وأن يسلم ما أشكل عليه وأن يسرب حسن الختام حتى يموت على دين الله مستقيما غير مبدل ولا مغير. هذا هو الواجب على الجميع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت يا عبد الله في هذه الدنيا على خطر وأنت مبتلى بالنفس الأمارة بالسوء والشيطان وبجلساء السوء، فالواجب الحذر، الواجب تقوى الله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا حقه، صلوا كما أمروا، زكوا كما أمروا، صاموا كما أمروا، حجوا كما أمروا، أدوا ما أوجب الله عليهم وانتهوا عما حرم الله عليهم، وتواصوا بالحق فيما بينهم، تناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم أمر الرابع هو التواصي بالصبر، صبروا على ذلك، تناصحوا وتواصوا بالحق وصبروا حتى الموت. هذا هو الواجب على الجميع، التواصي بالحق والتواصي بالصبر كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كل واحد ولي وأخيه، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب له الخير ويكره له الشر، لا يخونه ولا يكذب عليه ولا يظلمه، ولكن يحب له الخير ويكره له الشر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل واحد يحاسب نفسه، هل أدى هذا الواجب الذي بينه الله؟ هل هو ولي لأخيه؟ هل يأمره بالمعروف؟ هل ينهاه عن المنكر؟ لا بد أن تحاسب نفسك، هل أنت من هؤلاء أم لا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. وقال بهم جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا جزاء أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعون الأمانة والعهود لله وللناس ولا يضيعونها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، لا يزيدون ولا ينقصون ولا يكتمون الشهادة، بل يؤدونها حرفيا بغير زادة ولا نقصان. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فالواجب علينا أن نستقيم على هذه الأخلاق، وأن نتواصى بها، وأن نتقي الله بها. وأنت يا عبد الله لا بد أن يأتيك ملك الموت، ولا بد أن تنتقل من هذه الدار. فالواجب الإعداد ليوم انتقالك إلى دار الآخرة، لا تدري متى يهجم الأجل صباحا أو مساء. فالواجب الإعداد لهذا اليوم. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حرة من حفر النار. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في دنياهم وأخراهم وفي قبورهم، والكفار في جحيم في دنياهم وأخراهم وفي قبورهم، نسأل الله العافية. وما يأتي للقلوب من الراحة والطمأنينة هذا من النعيم العاجل، وما يأتي للقلوب من المشاكل والشرور والتعب والحرج هذا من العذاب العاجل. فأنت يا عبد الله تذكر الموت، وأنه إما حرة من حفر النار، وإما رضا من رياض الجنة. هذا أول شيء. فإن الإنسان متى مضى في قبره أرسل الله إليه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ فيثبت الله الذين قالوا ثابت، كما قال جعل كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأنت يا عبد الله إذا كنت مؤمنا مستقيما في الدنيا ثبتك الله بقبر، وتربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي، فيفتح لك بقبرك ويفتح لك باب إلى جنة يأتيك من روحها ونعيمها، وأنت في نعيم إلى أن تبعث يوم القيامة. أما الآخر ولا بلا فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار يأتيه من عذابها وسمومها، نسأل الله، ولا زال في عذاب حتى يبعث يوم القيامة إلى النار، نسأل الله العافية. فالواجب تقوى الله، واجب الإعداد والحذر، الواجب الإعداد والحذر لعلك تنجو، لعلك تسلم، فأنت لا تدري متى يهجم الأجل. فالحزب والكيس أن تكون أبدا في استعداد، في حذر، تبادر لطاعة الله، وتنتهي عن محارم الله، وتتواصى مع إخوانك بالخير ومع أهل بيتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك بأهل بيتك، لاحظ أهل بيتك من زوجة وأولاد وأيتام وخدم وغير ذلك، عليك بأهل بيتك، اتق الله فيهم ووجههم إلى الخير، أنت مسؤول عنهم. يقول الله سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فاتق الله في أهل بيتك وجلسائك وزملائك، تعاون معهم البر والتقوى، عليك بالتناصح. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فعليك بالنصيحة لله، اتباع شرعه، والاستقامة على دينه، والإخلاص له، وتعظيم أمره ونهيه، والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه وتدبر معانيه والعمل ما فيه، والنصيحة للرسول باتباعه وتعظيم أمره ونهيه، والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالتوفيق، والنصيحة لهم في كل شيء، وسؤال الله لهم الهداية والتوفيق والإعانة على كل خير، والنصيحة للمسلمين بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم، إلى غير هذا من وجوه الخير، كلها من النصيحة لعامة المسلمين. وأنت في هذه الدار مكلف مأمور منهي، فاتق الله في هذه الدار حتى يأتي أجل. وتذكر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الرابحون هم أهل هذه السنة الأربع. فاتق الله في إيمانك بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، وبالجنة والنار وبكل ما أخبر الله به ورسوله، إيمانا يتضمن العمل، إيمانا بما أخبر الله به ورسوله، ولكنه إيمان صادق يقتضي العمل، فأنت تؤمن بأن الله ربك ومعبودك الحق، وتخلص الله العبادة، وتحافظ على الصلاة كما أمر الله، وعلى الزكاة كما أمر الله، وعلى الصيام كما أمر الله، وعلى الحج كما أمر الله، على بر والديك، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق أينما كنت حتى تقى ربك، مع الحذر من كل ما حرم الله عليك من الشرك وسائر المعاصي، من الربا والغيبة والنميمة والعقوق وقطيعة الرحم وأكل الحرام والكذب وغير ذلك مما حرم الله عليك. تحاسب نفسك دائما، أنت في حساب وجهاد نفسك، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعليك أن تجاهد هذه النفس، عليك أن تجاهدها دائما حتى تستقيم على الحق، حتى تعد العدة للقاء ربك ونقلك إلى حفرتك إلى قبرك. أعد العدة، جاهد هذه النفس، جاهدها بتقوى الله والاستقامة على دين الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتواصي بالحق مع إخوانك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على أهل البيت وتوجيههم إلى الخير وإلزامهم بالخير. هكذا المؤمن حتى يلقى ربه في جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز وجل ولنبلونكم، يعني بما يقع في الدنيا من مال وغير ذلك، من مال وذرية وجاه وغير ذلك، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأنت في جهاد. وقال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت يا عبد الله تمتحن وتختبر في هذه الدار، فاستقم واثبت على الحق واصبر على ما أصابك أينما كنت، سواء كانت المحنة مال أو أعداء أو فقر أو مرض أو غير ذلك. عليك أن تصبر في أداء حق الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتواصي مع إخوانك مع أهل بيتك مع زملائك مع غيرهم، التواصي بالحق، تعامل بالبر والتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر من محارم الله حتى تلقى ربك. فمن استقام في هذه الدار صارت العقبة حميدة، وصار قبره روضة من رياض الجنة. ومن ظل في هذه الدار وأعرض عن ما أوجب الله عليه ندم العاقبة، وصار قبره حفرة من حفر النار نسأل الله العافية. فالواجب عليك يا عبد الله الجهاد، جهاد هذه النفس والمصابرة على طاعة الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله والتعاون مع إخوانك على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهل بيتك ومع غيرهم حتى تلقى ربك. وأنت في جهاد، في جهاد دائم حتى تلقى ربك. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السعادة. يقول سبحانه ولنبلونكم، لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. وقال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالوصية أيها التقوى الله والتعاون به والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتك ومع إخوانك ومع جلسائك ومع غيرهم، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله أينما كنت، هذا هو الواجب عليك في هذه الدار حتى تلقى ربك، فأنت في جهاد ولا تدري متى يهجم الأجل، قد يهجم عليك الأجل صباحا أو مساء وأنت الأجل، فالواجب الإعداد والحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال في سلام كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في دينه والتعلم. وأوصي بإذاعة القرآن، أوصي بسماع إذاعة القرآن لما فيها من العلم، لما فيها من النصائح والوصايا، ولما فيها من برنامج على الدرب، أسئلة كثيرة يجيب عنها جماعة من أهل العلم. فأوصيكم بسماع هذه الإذاعة إذاعة القرآن والاستفادة منها، وبحلقات العلم، استفيدوا من حلقات العلم ومن سؤال أهل العلم عما أشكل عليه. وعليكم بقرآن، أوصيكم بقرآن وتدبره والإكثار من تلاوته، هو كتاب الله المبين وحبله المتين. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعليكم بالقرآن، أكثر من تلاوته وتدبر معانيه ليلا ونهارا. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بسماع السنة والاستفادة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من إذاعة القرآن ومن الكتب التي بين أيديكم: رياض الصالحين، بلوغ المرام، عمدة الحديث، منتقى الأخبار، تستفيدون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياهم من مضلات الفتن، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. سائل يسأل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الجسد أم الروح التي تنعم أو تعذب في القبر؟ وسؤال منكر ونكير: هل هو للجسد أو الروح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العذاب للروح، العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر. روح المؤمن تنقل إلى الجنة فتنعم بما فيها من الخير العظيم، وروح الكافر إلى النار. والعذاب للجسد والروح جميعا، وهكذا النعيم للجسد والروح جميعا، ولكن في القبر نصيب الروح أكثر، لأن الجسد يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وتبقى روح المؤمن في نعيم وروح الكافر في عذاب، نسأل الله العافية. وبعد البعث والنشور يكون النعيم للجسد والروح جميعا في الجنة، والعذاب للجسد والروح في النار، نسأل الله العافية. أيضا نقية السؤال الآخر يقول: وصاحب الدين الميت كيف تكون نفسه معلقة حتى يقضى الدين عنه؟ جاء في الحديث: نفسه معلقة من دينه حتى يقضى عنه. فعلى أهل الميت الاجتهاد في قضاء دينه من تركته أو من غيرها، هذا هو المشروع لأهل الميت. وإذا كان وراه تركه وجب عليهم أن يقضوا دينه إذا كان ثابتا. فضيلة الشيخ: في هذا الزمان كثرة المحرمات، من ذلك شرب الدخان حيث لا يكاد يخلو من أغلب المجالس. السؤال: ما الحكم إذا دخلنا مجلسا من المجالس لزيارة مريض أو إجابة دعوة أو نحو ذلك، ووجدنا أناسا يدخنون، وهل نكون مشاركين لهم في الإثم؟ إذا وجدت أولئك فانصحهم وجههم إلى الخير وعلمهم أن هذا لا يجوز، شرب الدخان وشرب المسكرات كل هذا لا يجوز. فإذا رأيت شيئا من ذلك فانصحهم لله وجههم إلى الخير، فإن استقاموا وكفوا وإلا غادر المجلس اتركهم ولا تجلس معهم، وإن هداهم الله وقبلوا منك فالحمد لله. سائل يسأل: نرى في هذه الأيام ترك الصلاة عند بعض الناس علما بأنهم من جيران هذا المسجد، نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء الناس. الصلاة عمود الإسلام والواجب المحافظة عليها، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الواجب الحفاظ عليها في عمود الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ومن ضيعها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الواجب الحفاظ عليها في الجماعة في المساجد والحذر من تركها، وعلى المرأة أداؤها في البيت والرجل يصليها في الجماعة في المسجد، هذا هو الواجب على الجميع، والواجب التواصي بذلك والتناصح بذلك. يقول مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو معلوم النفاق أو مريض، ما كان يتخلف عنها في أهله صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو مريض قد عليه مرض. فالواجب الحذر من التشبه بالمنافقين، نسأل الله العافية. سائل يسأل: هل يجوز حلق اللحى أفيدونا فضيلتكم؟ والواجب توفير اللحى وإكرامها ولا يجوز حلقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وغفروا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وغرفوا اللحى، خالفوا المجوس. فالواجب على المسلم أن يوفر لحيته وأن يقص شاربه وأن يخالف أعداء الله، هذا هو الواجب على الجميع، ولا يجوز حلقها ولا قص شيء منها، فالواجب إكرامها وتوفيرها. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل يجوز للحائض تجلس في المسجد من أجل الاستماع إلى المحاضرة؟ الحائض لا تجلس المسجد، تجلس عند الباب وتستمع عند الباب، لأن الرسول قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنون. السؤال الثاني: هل صحيح أن السيئة في مكة المكرمة بعشر سيئات؟ السيئة في مكة عظيمة وإثمها كبير، ولكنها بواحدة في كل مكان، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة في كل مكان بواحدة، والحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف بمئات وآلاف الحسنة، وهي في مكة مضاعفة كثيرة، والصلاة بمئات ألف صلاة في مكة، والسيئة شأنها عظيم وخطير يعظم إثمها، تضاع من جهة الكيفية والإثم في مكة والمدينة وفي رمضان يكون إثم السيئة أعظم، نسأل الله العافية. سائل يسأل فضيلة الشيخ: أنا طالب علم مبتدئ، ما هي الكتب المفيدة التي تنصحني بشرائها؟ أنصحك أول العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحفظه، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، ثم الكتب الأخرى مثل بلوغ المرام وعمدة الحديث، مثل العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاث الأصول، هذه كتب جيدة ومفيدة، أوصيك بأن تشتريها وتحفظها. عمدة الحديث الشيخ عبد الغالي بن سر المقدسي، بلوغ المرام الحافظ بن حجر، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثلاث الأصول الشيخ الإمام محمد بن وهاب رحمه الله، كلها كتب جيدة مفيدة مختصرة. سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنني أخبرك بأني أحبك بالله، وسؤالي هو أنه كان لدي سيارة وقد لعنتها وبعد ذلك بعتها، فهل تجوز التصرف بالمال الذي بعتها به على الفقراء أو وضعه في أي وجه من وجوه النفع للمسلمين مثل بناء دورات المياه للمساجد أو الأماكن العامة؟ افتونا عن ذلك وجزاك الله عنا خيرا. أما المحبة في الله فهي من أفضل القربات، يقول الله جل وعلا ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي المتحبين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتجاورين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه، ورجل ذكر الله خارجا ففاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا إلا ظلي. فالواجب التحاب في الله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، هذا هو الواجب على الجميع. إيش هذا السؤال؟ يقول: كان له سيارة ثم لعنها، وهذه السيارة التي لعنتها اتصرف في ثمنها، واستغفر الله من لعنتك، وذوب ثمنها اصرفه في حاجاتك، في قضاء دينك، في حاجة أهلك، في حاجة منزلك، في سيارة أخرى، مع التوبة من اللعنة. اللعنة لا تحرمها عليك، عليك الاستغفار والتوبة إلى الله. نعم. سائل يسأل: الشباب الآن في فراغ كبير، فبماذا تنصحهم أن يشغلوا وقتهم؟ أنصح الشباب وغير الشباب بحفظ الوقت وشغله بطاعة الله وقراءة القرآن والمذاكرة في العلم والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه النصيحة للشباب وغيرهم: التواصي بالحق، أن يحفظ الوقت بالتواصي بالحق والتناصح وقراءة القرآن والإكثار من تلاوة كتب العلم، والتواصي بالحق والتناصح في الليل والنهار، والإكثار من قراءة القرآن بتدبر. سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أحبك في الله. سؤالي: أن والدي قتل أحد أقاربه من زمن طويل لا يقل عن 70 عاما، وماتوا جميعا أقارب المقتول، فما الواجب علي تجاه والدي أثابكم الله على هذا الواجب؟ عليك الإكثار من الدعاء له والاستغفار له، سؤال الله للجنة والعفو، أكثر من الدعاء له المغفرة والرحمة والعفو والصدقة عنه جزاك الله خير، أحبك الله الذي أحبتنا له. الصدقة من أنفع ما يكون الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني الوصية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فعليك بصلة الرحم والدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والصدقة عنهما. سائل يسأل: ما رأيك بالدش ودخوله في البلدان الإسلامية؟ الدش منكر، وقد كتب ذلك وبين أن يجب الحذر منه وعدم نصبه في البيت، لأنه يجر إلى بلاء عظيم وشر كثير، فالواجب الحذر منه. هذه الدشوش ملي الناس بها، وهي والعياذ بالله تجر إلى فساد كبير وإلى مشاهدات شنيعة، فالواجب الحذر منها. سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سقط في ماء الحنفية حيوان صغير وهو وزغ، وتغيرت رائحة الماء وطعمه ولم يتغير لونه، هل هذا الماء نجس؟ رغم أننا توضينا منه واغتسلنا أيضا غسل الجنابة، فما حكم الصلوات التي صليناها؟ هذا الماء نجس، لما سقط الوزغ وتغير ريحه صار نجسا، لأن الماء يتغير بالنجاسة ريحا وطعما ولونا، إذا تغير ريحه تغيرا بينا صار نجسا بالوزغ أو الفأرة أو نحوها مما يخيش فيه، ولا تصح الصلاة بهذا الوضوء. على من صلى بهذا الوضوء أن يعيد، وعليه يغسل بدنه من هذا الماء النجس بماء طاهر، نسأل الله السلامة. سائل يسأل: هل يجوز زيارة القبور للنساء والرجال، أم للرجال فقط أم للنساء فقط؟ زيارة القبور سنة للرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور سنة، كان النبي يزورها ويعلم أصحابه أن يقول له إذا زرتم القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر. يدعو لهم بالمغفرة. أما النساء لا، ليس له إلا زيارة القبور، يدعو الميت وهم في بيوتهم ولا يزورون القبور. رسول لعن زيارة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج، ولكن الرجل يزور القبور ويدعو للمقبورين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخر. فضيلة الوالد الشيخ، أرجو منك توضيح عن تقصير الثوب، هل هو تقصير إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين؟ أرجو توضيح ذلك. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ثيابه فوق الكعب، لا تنزع عن الكعب، النهاية الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق في الأتى بالحلف الكاذب. فالواجب الحذر، نهاية الثياب من المشت والثوب والسراويل والإزار النهاية الكعب للرجل، من نصف الساق إلى الكعب، هذا هو محل إزرة المؤمن. أما المرأة لا، ترخيه حتى تغطي قدميها، وأما الرجل فنهايته الكعب، لا ينزل الكعب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. نسأل الله الهداية. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، انتشرت هذه الأيام ملابس تحمل صور بمختلف المقاسات، فترى بعض الشباب يصلي وقد ارتدى ملابسا عليها صور، نريد منكم النصح والتوجيه وبيان حكم لبس الملابس التي عليها صور، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الملابس التي فيها صور يجب تركها ولا تلبس، لا للرجال ولا للنساء. كل قمص أو شوت أو غيرها فيها صور لا تلبس. أما إذا كان في شيء يوطأ البساط، سولية، بساط، كرسي، لا بأس فيما يمتهن. أما ما يلبس فلا، إذا كان فيه صورة حيوان لا يلبس حتى يزال رأس الحيوان، حتى يمحى بالكلية. سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعطى من فقد نقوده في الحج من زكاة المال إذا كان معسرا؟ نعم، إذا أعسره في الحج يعطى من الزكاة، إذا سرقت نقوده أو ضاعت منه وهو محتاج يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. إنها لفرصة سعيدة تجمعني بفضيلتكم وبإخواني المسلمين في هذا المسجد. سؤالي: بعض من الناس إذا أدرك الركعة الأخيرة من صلاتي المغرب أو العشاء وسلم الإمام يقوم بالقراءة جهرا، والبعض الآخر يقرأ سرا، فما هو الصحيح في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا سلم الإمام والمأموم من الصلاة شرع للجميع: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، للجميع. ثم ينصرف الإمام إلى الناس ويعطيهم وجهه، ويقول الجميع بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يسبح ويحمد ويكبر ثلاث ثلاث، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث ثلاث مرة، ثم يقول تامئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين أيضا بعد كل صلاة، ويقرأها ثلاثا بعد الصبح والليل، قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات. ويستحب بعد الفجر والمغرب أن يكرر لا إله إلا الله عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد الذكر المعتاد، يكررها عشرة للجميع: الإمام والمأموم والمخيم، أسأل الله لجميع التوفيق. نعم الشيخ الله يجزاك خير. السائل يسأل يقول إذا سلم الإمام طبعا قضاء الفائتة في ركعتي الأخيرة في العشاء وفي المغرب, يقول بعض الناس يقرأ جهرا المتبقية عليه الفائتة إذا قام يقضي الأخيرة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء يصليها سرا لا يقرأ جهرا, لا الإمام ولا منفرد يقرأ سرا الذي يقضيها والإمام كذلك والذي يصليها وحده في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء السنة سر. نرى في هذا الوقت كثرة لبس البنطلون عند الناس وهو يبين عورتها, نرجو النصح والإرشاد لأولياء أمورهن. طبعا النساء البنطلون هذا من لباس الكفرة فلا يلبس ولا يجب التشبه بأعداء الله, يقول صلى الله عليه وسلم من شبه بقومه هو منهم, والواجب على المرأة أن تلبس اللباس الضافي, لباس قومها, لباس جماعتها, لباس الساتر البعيد عن التشبه بأعداء الله أو بالرجال. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد, والدي تجاوز عمره 100 عام وصار لا يتقن الصوم والصلاة حيث يزيد وينقص أيضا في الصلاة ولا يفهم الخطب في صلاة الجمعة, فماذا أعمل معه في الصلوات وفي صلاة الجمعة؟ هل أذهب به إلى المسجد يوم الجمعة مع العلم أنه لا يستطيع الجلوس لانتظار صلاة الجمعة ولا يفهم الخطبة؟ يدلوني على ذلك. إذا كان تغير عقله سقط عنه التكليف, لا تكلفه لا بالصلاة ولا بغيره إذا كان عقله قد تغير, وأما إذا كان عقله معه صلي في البيت, إذا عجز عن المسجد صلي في البيت ظهرا, ما يصلي جمعة, صلي ظهرا إذا كان عاجزا, أما إذا كان عقله قد تغير فقد ذهب عنه التكليف. اللهم استعان. سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله, يوم صرت مشغولا عن صلاة العشاء حتى أتى صلاة الفجر, فهل صلاتي بعد أذان الفجر صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. عليك القضاء والتوبة, عليك القضاء والتوبة إن شاء الله العافية. سماحة الشيخ حفظك الله تعالى, لي صديقان أقرضتهما مبلغا من المال, فأما أحدهما فأفلس وأصبح معسرا والثاني تلاعب بالمال ثم أفلس, ولي 6 سنوات لم أتمكن من الحصول على مالي علما بأنني تصلني أموال صدقات وتبرعات يطلب مني توزيعها, فهل يجوز لي الأخذ من هذه الصدقات عوضا عن مالي الذي أقرضته؟ ليس لك ذلك, ولكن صدق عليهم المقترضين. طبعا كما السؤال يعني يعلم المقترضين عليك صدقة عليهم من عرض الناس إذا كانوا فقراء, وإذا سددوك باختيارهم فلا بأس, أما أن تأخذ من المال بيدك لا, لكن تعطيهم صدقة مثل من جنس غيرهم من الفقراء, وإذا أعطوك باختيارهم وردوا إليك باختيارهم عن دينك فلا بأس ولا حاجة للاستئذان, إذا كانوا فقراء تعطيهم من الصدقات التي على يديك كسائر الفقراء. فضيلة الشيخ, أراد الله ودهشت طفلا ومات وتنازل أهله جزاهم الله خيرا, وإنني رجل فقير وأستحق الحسنة ولا أستطيع عتق رقبة, كما أنني مريض بالسكر والضغط ولا أستطيع الصيام 2 شهر, أرجو إفادتي والله يوفقكم لما يحب ويرضى. عليك أحد الأمرين, إن استطعت الرقبة الرقبة, وإن استطعت فصيام 2 شهر متابعين, متى يسر الله لك ذلك, متى تيسر ذلك, تبقى في ذمتك حتى تستطيع العز أو الصيام, يبقى دائما في ذمتك, نسأل الله لك العون. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله, سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته, سؤالي, هل على المرأة شيء في عدم سماع كلام أمها وذلك في صوم النفل خاصة إذا دعي للوليمة أو غيرها لأن أمها تخشى عليها من الغيرة أو من الغيرة؟ لا بأس أن تصوم ولا حاجة إلى مشاورة أبيها أو أمها لأنها عمل صالح, لكن إذا أمرها بالإفطار فعليها أن تسمع وتطيع لأنها نافلة وبرهما واجب, فإذا أمرها بالإفطار تفطر سمعا وطاعة. وتسترضيهما حتى يسمح لها بالصوم. نعم. سائل يسأل: في السفر إذا كان الإنسان لم يحدد هل يبقى في سفر 4 أيام أو أكثر أو أقل، هل يجوز له القصر؟ هذا السؤال الأول. وإذا صلى المسافر في المسجد مع الجماعة هل تسقط عنه الراتبة؟ والسؤال الثالث: عقد الواحد، فما هو الواجب نحوه؟ ليس عليه شيء، وفي القلم عن ثلاثة منهم من فقد عقله، ليس عليه بشيء الحمد لله، ما دام فقد عقله فهو مثل سائر غير المكلفين مثل المجانين وأشباهه. وفي القلم عن ثلاثة: عن النائم استيقظ، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يوفي. هذا في حكم المجانين، من فقد العقل حكم مجنون، لا شيء عليه. سماحة الشيخ: لي دين وأقساط شهرية وأحيانا تتأخر، فهل عليها زكاة أم لا؟ نعم، تزكي الدين إذا كان على أملياء عليك الزكاة، أما إذا كان على معسرين ليس عليك شيء حتى تقبضه، أما إذا كان على أملياء يعطونك حقك إذا طلبتهم فعليك الزكاة. أحد الرجال توفي وترك مالا عند صاحبه، فهل على هذا المال زكاة؟ إيش؟ أحد الرجال توفى وترك مال عند صاحبه، فهل على هذا المال زكاة؟ هذا على المرح، على المرح يأخذون من صاحبه وعليهم الزكاة إذا كان ملي، أما إذا كان معسر من ليس عليهم زكاة حتى يقبضوه، أو كان مماطل يطلبونه ولا يعطيهم ليس عليهم زكاة حتى يستلموا المال. إذا سهى المصلي في سجدة في صلاته فماذا يجب عليه؟ إذا سهى يعمل باليقين، إذا سهى هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالثانية، سواء كان إمام ولا منفرد ولا مأموم يأتي بالثانية. هل الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء؟ إذا نواهما، إذا نوى غسل الجنابة والوضوء نواهما جميعا فلا مال بالنيات يجزي ذلك، وإلا فالسنة الوضوء أول ثم يغتسل من الجنابة، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل من الجنابة، هذا هو الأفضل وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يا شيخ تنصحون طالب العلم المبتدئ في التفسير والفقه والحديث والعقيدة؟ ننصح طالب العلم المبتدئ يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته وحفظ ما تيسر منه مع الكتب المختصرة، كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، عمدة الحديث، 40 نووية، وتتمة للرجب يحفظها، بلوغ المرام، العقيدة الواسطية، هذه كتب مهمة، عمدة الفقه، زاد المستقنع، هذه كتب مفيدة، إن شاء الله لجميع التوفيق. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أشكركم على حضوركم إلينا في هذا الحي. وسؤالي: إن والدتي حجت معي ولكنها وكلتني في رمي الجمرات عنها لكبر سنها وخوفها من الزحام الشديد، وهي متوفية الآن، فهل من توجيه وهل وكالتي صحيحة عنها؟ إذا كانت كبيرة السن عاجزة فالوكالة صحيحة والرمي عنها صحيح، أما إن كانت قوية ونشيطة فاذبح عنها، عن رميك عنها ذبيحة تذبح مكان الفقراء، أما إذا كانت عاجزة أو مريضة أو عندها أطفال تخشى عليهم فلا، فرمي عنها صحيح. إكمالا للسؤال: وزوجتي توكلت عنها عند حضورها للجمرات لخوفي عليها من الزحام الشديد، علما أنها رمت جميع الجمرات إلا اليوم الأخير الذي تعجلت فيه وهو يوم 12، توكلت عنها في الرمي، أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كانت قوية فالوكالة لا تصح، وعليك أن تذبح عنها، عليها أن تذبح تبيعها في مكة الفقراء، أن ترك الرمي اليوم 12. نسأل الله لجميع الهداية. أتيت إلى المسجد بعد أن أقيمت الصلاة وصليت مع الجماعة، وبعد ذلك أردت أن أقضي السنة التي قبل صلاة الظهر، فهل يجوز أن أجعلها بسلام واحد؟ السنة ثنتين ثنتين، السنة قبل الظهر 4، يسلم من كل ثنتين، وإذا فاتته قبل الصلاة صلها بعد الصلاة، هذا هو السنة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، لي سؤالين: هل يتعارف الموتى بأرواحهم كما كانوا يتعارفون في حياتهم الدنيا وبالأخص الأقارب منهم؟ هذا السؤال الأول. وهل يعرف الميت بزيارة أهله عند حضورهم للمقبرة؟ ليس على هذا دليل أنهم يتعارفون أو يتزورون كما تقول العامة، ليس عليه دليل، بل أرواحهم كانوا مؤمنين في الجنة تسرح بالجنة حيث شاء، أرواحهم في النعيم. أما كما يعرف من زاره، ورد في بعض الأحاديث في سندها من قال إذا زاره من يعرفه في الدنيا وسلم عليه عرفه، قال والله أعلم جل وعلا، لأن الحديث في سنده نظر. السنة أن تزوره وتسلم عليه سواء عرف كل ما عرفه. الرسول قال زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، سواء عرف كل ما عرفه. السنة أن تزورها وتدعو لأهلها، وفي ذلك خير عظيم. كان النبي يزورها ويعلم أصحابه يسرها ويقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله مستقدمنا منا ومستأخرين. سماحة الشيخ، هل حسن الخاتمة سبب في نعيم القبر؟ نعم، إذا أجاب جواب الشرعي كان قبره روضة من رياض الجنة، إذا أحسن الله خاتمته صار قبره روضة من رياض الجنة. هل القراءة الشرعية جهاد في سبيل الله؟ القراءة الشرعية من الأعمال الصالحة، إذا قرأ القرآن وتدبره هذا من الأعمال الصالحة، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، له في هذا خير عظيم وفضل كبير. سؤال: حكم المصلي خلف الصف يعني أتى المصلي والصف مكتمل؟ إذا كان صلى خلف الصف وحده لا يصح، لا يصلي خلف الصف وحده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن يلتمس فرجة أو يتقدم مع الإمام عن يمين، ولا يصلي وحده، بل يصبر حتى يأتي أحد أو يلتمس فرجة في الصف لعله يجد. إذا الشيخ الله جزاك الله جنة، هل من توجيه حول قصور الأفراح وما يحدث فيها من المنكرات؟ الواجب على المسلم الحذر، قصور الأفراح يحذر فيها بعض الشر، الواجب الحذر وعدم السهر، وأن تكون الاجتماعات نقية سليمة من ما حرم الله من الاختلاط والمعاصي والأغاني الفاجرة، هذا هو الواجب على الزواج، نعمة من نعم الله، فالواجب عدم السهر، والواجب أن تكون يكون الاجتماع طيبا بعيدا عن ما حرم الله، ولا في اختلاط بين الرجال والنساء، ولا فيه مزامير، ولكن غنى سليم بين النساء بالدفء فقط. رزق الله الجميع الهداية، والحذر أيضا من الإسراف والتكاثر، كثير من الناس يشرف في ذلك، فالواجب الاقتصاد وعدم الإسراف. سائل يسأل: أنا إمام مسجد تصلني تبرعات وزكوات كل سنة في شهر رمضان، وأقوم بتوزيعها للفقراء والمحتاجين، هل يجوز لي أن أجعل توزيعها على مدار العام بحيث أعطي الفقراء كل ما احتاجوا، أم يجب علي إخراجها فورا؟ الواجب إخراجها فورا على حسب حاجة الفقراء، توزعها على حسب اجتهادك بحاجة الفقراء، والواجب بدار بها وعدم تأخيره. أتيت إلى الصلاة بعد أن أقيمت الصلاة وكنت أدافع الأخبثين، فذهبت وتوضأت وأتيت، ولكن بعد سلام الإمام، فهل أعتبر من أهل الأعذار في هذه الحالة؟ نعم، من دافع الأخبثين بدأ بإزالتهما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبث، الواجب البدء بإزالتهما البول والغائط ولو فاتت الصلاة، ولا حرج عليه والحمد لله. هنا أم نايف تسأل تقول: إلى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز، أرجو أن تفيدني في رسالتي، أن أمي أرضعت عيال جدي أبو أبويا، وسبق الرضاعة ثلاثة أطفال لم يرضعوا مع أمي، هل يجوز أن تكشف على الذين سبقوا الرضاعة؟ قال: أرجو أن تفيدني في رسالتي أن أمي أرضعت عيال جدي أبو أبويا، وسبق الرضاعة 3 أطفال لم يرضعوا مع أمي. التي أرضعتهم أمك يكونون إخوانا لك من الرجال والنساء، إذا كان الرضاعة 5 مرات أو أكثر في الحولين يكونون إخوة لك من أمك، والذين ما رضعوا ليسوا إخوة. إذا كان أمك أرضعت 5 رضعات في الحولين قبل الفطام، فالذين أرضعت أمك يكونوا إخوة لك من الرجال والنساء. هل على الطفل الذي لم يبلغ الحلم حرج إذا أفطر في رمضان ولم يقضيها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس عليه حرج، ولكن يعلم حتى يعدد الصوم، حتى يصوم يقضي ما فات، هذا أفضل حتى يعلم، ولا يلزمه القضاء حتى يكلف. وهكذا الصلاة، يعلم الصلاة حتى يصلي مع الناس. نعم. هل يوجد بالروضة في المدينة المنورة مكان لعائشة رضي الله عنها فتقبل فيها الدعاء؟ ليس هناك شيء باسم عائشة، روضة من رياض الجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام، هذه روضة خاصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من مجالس عائشة، بل هي روضة من رياض الجنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيها فضل، والدعاء فيها فضل. نعم. سائلة تسأل: أنا امرأة توفى زوجي وأولادي صغار ولم أقضي العدة وهي 4 أشهر و10 أيام، وذلك لأنني كنت أحتاج بعض اللوازم التي تخصني أنا وأولادي، فهل علي كفارة في ذلك؟ وما هي جزاك الله خيرا؟ ليس عليك كفارة، إنما هو التوبة. إذا كنت ما بقيت في البيت فعليك التوبة، واجب البقاء بالتوبة البيت إلا لحاجة، خروج لحاجة، السوق لحاجة، أو المستشفى، أو المحكمة، لا بأس. فإذا كنت قصرت في هذا فعليك التوبة وليس عليك شيء. سائل يسأل فضيلة الشيخ عن حكم النشرة وفك السحر بالسحر بعد أن استخدم القرآن طويلا ولم ينهي السحر. السحر لا يفك بالسحر، ولكن بقراءة والتعوذات والأدوية الشرعية، أما بالسحر فلا. الواجب علاج المريض بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة فقط، ولا يجوز العلاج بالسحر نسأل الله، لأن العلاج بالسحر دعوة لغير الله وعبادة للشياطين نسأل الله العافية. سماحة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة لوالدي من الرضاعة، له أخ من الرضاعة، هل يصبح عمي من الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أخو أبيك من الرضاعة عم لك، وولده أخ لك، وأبوه جد لك، الرضاعة كالنسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل معنى الحديث من صلى البردين دخل الجنة بمعنى المواظبة على صلاة الفجر والعصر والتقصير فيه؟ نعم، البردين الفجر والعصر، المحافظة عليهما من أفضل القربات من أسباب دخول الجنة مع البقية، مع بقية الصلوات 5. سائل يسأل عن البيع والشراء بالتقسيط، هل فيه ربا أم لا؟ وبالسؤال الثاني، فهو ما يسمى بالدلالة السعي، وهو أن يعطي صاحب معرض السيارات قيمة السيارة كاملة ويأخذ عليها ما يسمى دلالة، فهل هي حرام؟ مع التقسيط لا بأس له، إذا كان إلى أجال معلومة والمبيع عند المالك باع شيء موجود عنده في قبضته وباعه في التقسيط المعلوم لا بأس، والدلالة لا بأس به، السعي المعروف لا بأس به، السعي المعتاد لا بأس به. هل يجوز إهداء الثواب إلى الميت من جميع الوجوه أم فيه تفصيل؟ يجوز إهداء ما ورد به الشرع، فيه التفصيل، عبادات توقيفية، الميت يهدى إليه الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة عنه، أما قراءة عنه والصلاة عنه لا مهم مشروع لعدم الدليل، ولكن يصدق عنه، يدعى له، يستغفر له، يحج عنه، يعتمر عنه، كل هذا طيب. ما رأي سماحة الوالد في تناول المرأة لحبوب منع الحمل وذلك لظروف صحية أو لتربية الأولاد؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك ورضي الزوج فلا بأس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ورضي الزوج لا بأس لتربية الأطفال أو لمرض عارض أو ما أشبه ذلك. سائل يسأل: نرجو من سماحتكم أن تحثونا على بعض الكتب التي تدل على الرقية الشرعية، وما رأيك في كتب عبد الوحيد الخير نعم كصار من بكار؟ إيش؟ نرجو من سماحتكم أن تحثونا على بعض الكتب التي تدل على الرقية الشرعية، وما رأيك في كتب عبد الوحيد بالي كالصارم البتار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية الشرعية من القرآن والدعوات الطيبة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومن الكتب الحسنة في هذا كتاب التوحيد من شيخ محمد الدهب رحمه الله، وكتاب زاد المعاد بن القيم، الأداب الشرعية للمفلح، كتب مهيدة. وأما كتاب هذا الصالح البتار ما وقفت عليه ولا أعرف عنه شيء. سائل يسأل: هل التلفزيون حرام أم لا؟ التلفزيون فيه تفصيل، من كان يسمع فيه الطيب والمحاضرات الطيبة فلا بأس، ومن كان يشاهد فيه الشيء الرديء حرم عليه كدش، من رأى المشاهدات الرديء حرم عليه، ومن كان يشاهد الشيء الطيب ويسمع الطيب فلا بأس. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه الروح وفي باب أن الأرواح تتزاور وتسلم على بعضها البعض وتعرف بعضها البعض وما في ذلك من الأثر، نرجو الإيضاح حول هذا. هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل، والعمل والعلم التوقيف لا بالرأي ولا بالمرائي، ليس عليه دليل يعتمد عليه. أنا امرأة توفى زوجي وأولادي لا يوجد فيهم من يعمل، وأقدم على أهل الخير لمساعدتي على حاجتي، هل علي إثم؟ لا، المحتاج لا حرج عليه، ليس عليك إثم، يا رفعتي أمرك لأهل الخير للمساعدة الحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.